Rose and Mike Linder. Said I wasn't going to tell somebody. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى خاتم الأنبياء سيدنا المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سلك سبيله ومن تبع منهجهم إلى يوم الدين ثم أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس التفسير والتي نتدارس فيها تفسير سورة الكهف، وهذا هو الدرس السادس من دروس تفسير سورة الكهف، ولا زال حديثنا في بيان قصة أصحاب الكهف وما فيها من الدروس والعبر، ونتناول الدرس اليوم من هذه المذكرة التي بين أيديكم. اللي معاك تاخذ ياخذ وقفنا عند قول الله جل وعلا: وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ذكرنا قصة أصحاب الكهف في اللقاءات الماضية، وكان في ختام هذه القصة أن الله عز وجل أطلع أهل زمان هؤلاء الفتية عليهم عندما أرسل واحدا منهم ليشتري لهم طعاما، فنظروا إلى العملة التي معه فظنوا أنه قد وجد كنزا، فذهبوا معه ثم وصلوا إلى الكهف. فلما دخل هذا الفتى مع أصحابه قبضه الله عز وجل وتمت الحكمة التي من أجلها حصلت هذه القصة، وهي ليعلم الناس أن وعد الله حق، والمقصود بوعد الله جل وعلا وعد الله بالبعث بعد الموت. فالله عز وجل وعد بالبعث بعد الموت للجزاء والحساب، فكان أهل هذا الزمان انقسموا إلى فريقين: إلى مؤمن يؤمن بالبعث والجزاء، وإلى مشرك يشك في البعث والحساب. فلما أطلع الله عز وجل أهل هذا الزمان على هؤلاء الفتية وعلموا أنهم لبثوا 300 سنين وازدادوا 309 سنة، حصل زيادة اليقين لأهل الإيمان، ازداد المؤمنون يقينا بأن الله عز وجل قادر على البعث بعد الموت، وكان هذا الأمر حجة على الذين يشكون في البعث. ولذلك قال: وكذلك بعثنا، وكذلك عثرنا عليهم. كلمة عثرنا عليهم أي أطلعنا عليهم الناس ليعلموا أن وعد الله حق، أي ليعلم الناس. المذكرة صفحة 32، أي ليعلم الناس أن وعد الله حق لا شك فيه، وأن الساعة لا ريب فيها أي لا شك فيها. وقد ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في البعث والنشور، فبعث الله تعالى أهل الكهف في زمانهم وأطلعهم عليهم ليعلموا أن البعث لا شك فيه، بل إن وعد الله عز وجل حق. وقد دلت الآيات الكثيرة على قدرة الله عز وجل على البعث بعد الموت، ومنها ما ذكره الله تبارك وتعالى عن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، وقبلها عندما أمره الله عز وجل أن يأتي بطيور وأن يقوم بصحق هذه الطيور، ثم بعد ذلك ينشر هذه الطيور في أماكن متفرقة، ثم يأمر إبراهيم عليه السلام هذه الطيور فتأتي سعيا بعد أن يحييها الله سبحانه وتعالى، هذا في سورة البقرة. وكذلك قصة الرجل الذي مر على قرية وأعطاه الله عز وجل نموذجا عمليا للإحياء بعد الموت، كل هذا وغيرها من الآيات في كتاب الله عز وجل تدل على قدرة الله على البعث بعد الموت، وأن الإحياء أسهل وأهول من النشأة الأولى، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، لأن الذي خلق من العدم قادر على أن يعيدك من نوعه. وكذلك أيضا في آخر سورة ياسين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة إلى آخر الآية. فهناك آيات كثيرة في كتاب ربنا تدل على قدرة الله عز وجل على البعث بعد الموت، وهذا الأمر من الأمور التي يجب على المسلم أن يعتقدها، والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان. قال تعالى في صفحة 32، قال تعالى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيه إذ يتنازعون بينهم أمرهم. إذ يتنازعون بينهم أمرهم، من الذي تنازع وفي أي شيء تنازع؟ من الذي تنازع وفي أي شيء تنازع؟ للعلماء في ذلك قولا أن الذي تنازع هم أهل هذا الزمان، المتنازعون هم أهل هذا الزمان، انقسموا إلى فريقين، فريق يؤمن بالبعث وفريق يشك في البعث، فتنازعوا في أمر القيامة، فأعطاهم الله هذا النموذج ليكون تثبيتا لأهل الإيمان وحجة على أهل الشرك. ولذلك قال إذ يتنازعون بينهم أمرهم، أي يتنازعون أمرهم في أمر القيامة، واضح الكلام؟ فكانت قصة هؤلاء الفتية حجة لأهل الإيمان تزيد في إيمانهم وحجة على الجاحدين المنكرين للبعث. وقيل أن الذي تنازعوا فيه هو أمر الفتية، يبقى القول الثاني إذ يتنازعون بينهم أمرهم، المتنازعون هم أهل المدينة أهل ذلك الزمان. في أي شيء تنازعوا؟ قيل تنازعوا في أمر القيامة، وقيل تنازعوا في أمر الفتية. فاقترح بعضهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، واقترح بعضهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. إذن هذا التنازع الذي حصل بينه الله عز وجل في طلب هذين الفريقين. فريق قال ابنوا عليهم بنيان، اعملوا عليهم بناية، سدوا عليهم باب الغار باب الكهف وابنوا عليهم بنيانا واتركوهم الله أعلم بحالهم. وصنف آخر قال لك لا نعمل عليهم مسجد، وهذا الصنف وصفه الله فقال قال الذين غلبوا على أمرهم، وكلمة غلبوا على أمرهم دليل على أن هؤلاء هم مسموع الكلمة الذين لهم النفوذ ولهم الكلمة ولهم الغلبة، والذي فعلوه هذا مذموم، لأن الغلو في الصالحين سبب من أسباب الشرك. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من بناء المساجد على القبور، فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ولما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة رضوان الله عليهما عن كنيسة رأتاها في الحبشة وفيها تصاوير، فقال: أولئك شرار الخلق عند الله. شرار الخلق، إذا مات فيهم الرجل الصالح أقاموا على قبره مسجدا ثم صوروا هذه التصاوير، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فالأمر الذي تنازعوا فيه، إذ يتنازعون أمرهم بينهم، أي في أمر الفدية، فقال فريق: ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، أي أعلم بحالهم، فسدوا عليهم باب الغار وظهوهم وحالهم. والمعنى أنهم يعني زي بالضبط كده زي الأثار الموجودة الآن، اعملوا عليهم معبد أو أثر من الأثار، جرس يبقى حاجة كده زي إيه، مزار سياحي أو مزار أثري. قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب النفوذ والكلمة، وهذا الفعل غير محمود بل هو مذموم، لأن الغلو في الصالحين وعبادتهم أو فعل ما يؤدي إلى عبادتهم مذموم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وأول شرك ظهر على الأرض في قوم نوح عليه السلام. معروف إن بين نوح، بين آدم ونوح عليه السلام 10 قرون كلها على التوحيد، 10 قرون كاملين بين آدم عليه السلام وبين مين؟ نوح، كلها على التوحيد، كانش في شرك. فكيف ظهر الشرك في الأرض؟ ظهر الشرك في الأرض بسبب الغلو في الصالحين، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. الخمسة دول كما قال ابن عباس أسماء رجال صالحين، 5 من الصالحين، لما ماتوا جاء الشيطان إلى قوم نوح وأغراهم وقالوا: انصبوا لهم تماثيل، اعملوا لهم تماثيل وضعوها في أماكنهم، الأماكن اللي كانوا الناس الطيبين دول بيقعدوا فيها، ضعوا هذه التماثيل في أماكنهم. طب ليه؟ إيه العلة؟ حتى إذا رأيتم هذه التماثيل تذكرتم عبادتهم فنشطتم مثلهم. أما تشوف كده تقول: الله يرحمه الشيخ فلان والشيخ علان، ولا بد أن نقتدي بهم، فتكون هذا كالحادث. ثم مات هذا الجيل ونسق العلم، الجيل ده مات وجاء جيل آخر، فقال لهم الشيطان: إن آباءكم كانوا يستشفعون بهؤلاء الصالحين عند الله، كانوا لما المطر اتأخر ولا حاجة يستشفعوا دول عند الله، كما قال المشركون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلف، دول شفعاء. ثم مات هذا الجيل ونسخ العلم أيضا فعبدوهم من دون الله، فده سبب الشرك، الغلو في الصلاة. وذلك من الحاجات العجيبة اللي بنحذر منها الأيام دي، إن تلاقي بعض الناس بيعلق صور المشايخ، تلاقي واحد بتاع توك توك حاطط صورة الشيخ محمد ختان، واحد حاطط في بيته نتيجة فيها صوت الشيخ الشعراوي، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن هذا يدخل في بابين، الباب الأول وهو باب التصوير المحرم، سواء كانت صورة مغني أو صورة شيخ. الأمر الثاني أن هذه مدعاة إلى الغلو في هؤلاء، فليحذر المسلم من الغلو في صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. فإذا هذا الذي صنعه أهل النفوذ والكلمة، وهؤلاء في الغالب دائما يكونون سببا في الفساد. الناس اللي بتبقى لهم كلمة يعني تلاقي بلاد كتير أهل البلد يريدون إلغاء مولد من المواد. مين اللي وقف؟ واحد من عيلة كبيرة يقول لك لا، استقبال بيجي من مصر مخصوص عشان يعمل المولد ده، فما ينفعش يتلغى. فتلاقي الناس دولة المسموعين الكلمة اللي هم عندهم فلوس وعندهم سلطان والكلام ده، دولة للأسف يقولون سببا في فساد البلاد. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الآية طبعا فيها عدة معاني، أمرنا مترفيها أمرناهم بالطاعة فعصوا، أو أمرنا مترفيها يعني كفرناهم، وقيل ملكناهم جعلناهم أمراء، هو اللي يمسك يبقى له كلمة فيفسد البلد، يبقى في مولد ما يتشالش. ليه؟ عشان فلان الفلاني ابن عيلة فلان. ولذلك قال تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآيات، هذه الآية فيها فوائد، منها الفائدة الأولى فيها أن وعد الله الحق لا شك ولا مرية فيه، وفيه أيضا اثنين إثبات البعث بعد الموت وأنه لا شك فيه، ثلاثة أن الله تعالى جعل من الحجج والبراهين ما يدل على صدق وعده، أربعة أن من تحمل الذل في سبيل الله وابتغاء مرضاته كان آخر أمره وعاقبته إلى العز العظيم من حيث لا يحتسب. فهؤلاء الفتية فروا من قومهم وهم أذلة، فآل أمرهم إلى تعظيم الناس لهم. يعني شوف سبحان الله، بعد 309 سنة الشباب دول لما خرجوا، خرجوا هربانين، خرجوا مطاردين، فدارت الأيام ودارت الأزمان وأصبحوا أعزة بين الناس. أهل الزمان لما وجدوهم قالوا الشباب دول نكافئهم ازاي؟ نعمل معاهم ايه؟ فبعضهم قال لك نعمل بنيان عليهم ويبقوا مطار سياحي، الناس كلها بتنبسط منهم وتفتخر بهم والناس كلها بتزورهم. وناس ثانيه قال لك لا، نعمل مكان عباده، نعمل مسجد، لان دول ناس صالحين، دول ناس كذا. وان كان هذا الصريح كما قلنا خطا، لكن الشاهد من هذا ايه؟ ان اصبح عند الناس ايه؟ تعظيم لهم، عند الناس تعظيم لهؤلاء الفتن. فالذي يؤذى في الله جل وعلا ويذل في سبيل الله سيصير امره الى العزه. من كان يريد العزه فلله العزه جميعا. ولذلك لما سئل الامام الشافعي رحمه الله ايهما افضل للعبد، يمكن ام يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. لا يمكن حتى ايه؟ يبتلى. يعني شوف يوسف عليه السلام ما صار عزيز مصر الا بعد ان سجن واوذي وقتل وامتحن. وتجد ان العلماء اللي على الساحه الان، المشايخ اللي على الساحه الذين يحترمهم الناس، تجد ان غالب هؤلاء سجنوا وحوربوا واوذوا، فجعل الله لهم المكانه في قلوب الناس. فإذا صبرت على الإيذاء في سبيل الله صار أمرك إلى عزة، طالما أنك ثبتت على دين الله وتحملت البشر في سبيل هذا الدين. الفائدة الخامسة في الآية أن من أوى إلى الله أواه الله وجعله هداية لغيره. من آوى إلى الله آواه الله. فكر لما خرجوا بدون أن يعرفوا إلى أين ذهب، فآووا إلى الله، خرجوا فرارا بالدين، فأعطاهم الله الكرامات التي ذكرناها في المحاضرة السابقة في قوله تعالى: ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي. ربنا هداه إلى مكة بالكيفية التي ذكرناها في مسألة عدم تعامد الشمس عليه، وحفظه الله داخل الكهف، ونشر لهم رحمة من لدنه سبحانه وتعالى، فقطرهم عن أعين هذا الملك الكافر الظالم وعن أعين قومهم، وألقى الله عز وجل الرعب في قلب كل من أراد أن يقترب منهم، وجعل عليهم وجعل على أولئك المهابة والوقار. آيات كثيرة أكرمهم الله بها. ليه؟ لأنهم أووا إلى الله. فالذي يأوي إلى الله تجد أن الله عز وجل يؤويه ويكرمه ويحفظه ولا يخذله، ويكون سبب في هداية غيره. يعني شفت الفيديو دول؟ خرجوا من كم سنة؟ من 309 سنة، وربنا جعلهم سبب لتثبيت أهل الإيمان في زمانهم بعد 309 سنة، وسبب في إزالة الشك والريب في قلوب الذين كانوا ينكرون البعث. كذلك في قصة الغلام والساحر، القصة المعروفة، الغلام ضحى بنفسه، بذل نفسه في سبيل الله، ضحى بنفسه، لكن انظر إلى تضحيته بنفسه كانت سبب في إيمان أمة بثالوث. الناس أول ما شافوا الغلام وقد قتله الملك، لما قال بسم الله رب الغلام، فقال الناس آمنا برب الغلام. الغلام مات لكن أحيا الله به القلوب، أحيا الله به القلوب. إذن من أوى إلى الله آواه الله وجعله سببا في هداية غيره. ستة من الفوائد: أن أصحاب الكلمة والنفوذ يحملون الناس على الفساد. دول في الغالب للأسف سبب فساد بنفسه، وسبب البدع في كثير من الأماكن الناس اللي هم إيه؟ كبرى، الناس الكبراء بتوع البلد. تبص تلاقي اللي بيعمل مولد واللي مش عارف بيعمل ايه، واللي لو جينا نستعمل حاجه يقول لك لا ما حدش عامل ومش الى اخره. فهذا ايضا قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. هذه الآية تتكلم عن عدد أصحاب الكهف. أما عن أسمائهم فهذا شيء سكت الله عنه فنسكت عنه ولا ننشغل به. مش عارف ده الكبير كان اسمه ايه، وكان لون الكلب ايه، والكلام ده كله هذا كلام علم لا ينفع وجهل لا يضر. سيقولون ثلاثة، مين اللي هيقول؟ المقصود سيقولون اي اهل الكتاب، مقصود بالذين قالوا هنا اللي هم مين؟ اهل الكتاب. اخبر تعالى في هذه الآية الكريمة عن اختلاف اهل الكتاب في عدة اصحاب الكهف. Thank you. الله يرحمه ورحمة الله أخبر تعالى في هذه الآية الكريمة عن اختلاف أهل الكتاب في عدة أصحاب الكهف، فحكى ثلاثة أقوال، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم، دول ثلاثة أقوال. أبطل الله قولين فقال في القولين رجما بالغيب، إذا هذا إبطال لهذين القولين، ثم سكت عن القول الثالث، سكت عن القول الثالث فدل على أنه هو الصواب والأصح. قال تعالى سيقولون ثلاثة أقوال، إيه بقى؟ القول الأول من يقول أنهم ثلاثة رابعهم كلمة، القول الثاني يقول خمسة سادسهم كلبهم. فقال في القولين رجما بالغيب، يعني رجما بالغيب يعني قولا بلا علم، وكلمة رجم بالغيب يعني من يلقي الحجر على مكان لا يعرفه فلا يكاد يصيب شيئا، لا يكاد يصيب، يعني واحد بنشن على مكان حاطط مثلا شخص حاطط ازازه او شيء بلاستيك مثلا، والحته عكس هو شايف الحاجه اللي بيرمي عليها وماسك طوب واحد ايه يحدث كده وخلاص، هل سيصيب شيئا؟ لن يصيب شيئا الا بعد عناء. فهي دي معنى كلمة رجما بالإيه؟ بالغيب، كمن يمسك حجر ويرمي في مكان مجهول لا يعرف هذا المكان. إذا هذا إبطال لقول من قال ثلاثة رابعهم كلبهم وخمسة سادسهم إيه؟ كلبهم. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. ما قالش رجما بالغيب بقى إيه؟ وفصل هذا القول عن القولين. يعني شوف لما أبطل القولين وذكر القول الثالث فصل بينهم، أتى بالقولين الغير صحيحين مع بعضهما، يقولون ثلاثة رابع كلبهم وخمسة سادس كلبهم رجما بالغيب، جاب الاثنين مع بعض. قل ربي أعلم بعدتهم، هذا فيه أدب، وهو أن تكل العلم إلى الله عز وجل، حتى وإن كنت تعلم فمن الأدب أن تكل العلم إلى الله. يعني أحيانا مثلا تعرض المسألة فتوى مثلا على شيخ، شيخ مصطفى العدوي أو غيره، فيقول في المسألة كذا وكذا ويجيب، وبعد ما يجيب يقول لك إيه؟ والله تعالى أعلم. طب هو جاوب ولا ما جاوبش؟ هو جاوب، لكن دي من باب الأدب، إن الأدب أن تكل العلم إلى الله عز وجل، وليس عيبا أن تقول الله أعلم، لأن في بعض الناس يعني يخبي الكتف قدام الناس مثلا يكون ملتهي، فيجي واحد يسأله والثاني يسأله يقول له يرص وخلاص، الكتف يقول الله أعلم، لا يا أخي لا تستحي من هذا، قالها من هو خير منه. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال الله أعلم، معرفش. وهنا هو ربنا بيقول له قل الله أعلم، رب أعلم بعدتك، قل ربي أعلم بعدتك، يعني أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكل العلم إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا يتأدب طالب العلم، نتأدب عندما نقول الله أعلم. وبالذات في الآن اللي احنا فيها دي، احنا في زمن أبو العريض. إيه؟ لا ما هو لا ما هو كلمة الله دي من باب الأدب، حتى لو الشيخ متأكد 100%. يعني الشيخ بيجيب وبيجيب الدليل ويفتي وهو صواب 100%، لكن دي أدب. أدب. نتعلمه جميعاً. الإنسان يتأدب بالذات في الأمور الشرعية، بالذات في الأمور الشرعية. وهذا يعلمك أن لا تتكلم بلسانك في أي كلام تسمعه. إذاك أنا أقول لك كلام نحن نحتاجين أيام دي الزمن أبو العريف. أبو العريف اللي يعني كله بيتكلم كله بول. حتى في بعض الأمور الشرعية حتى في بعض الأمور الشرعية تجد بعض الناس بتقلق يفتي بمصائب. وأنا قلت قبل كده الواقعة اللي حصل دي اللي بتاعت الإمام اللي صلى صلاة الجنازة خمس تكبيرات خمس تكبيرات إمام صلى خمس تكبيرات فالراجل سلم المسجد هاشم سابوا بقى الميت بتاعه وقعد كل ما أبو العريس طلع بقى واحد قال الصلاة دي بطل عيد الصلاة ثاني واحد ثاني بقى أسكت منه شوية واخد بالك أبو العريس بس أبو العريس بشرطة بقى واخد بالك قال لا لا الصلاة صحيحة بس نسبت سجدتين سهل يا راجل تثبت سجدتين سهل ده صلاة ده صلاة الجنازة أصلا مش فيها سجود أصلا هتيجي أنت تثبت سجود سهل بقى صلاة الجنازة ف وهكذا بقى لكن الإنسان لما يكون عنده علم يعرف إن صلاة الجنازة لو زادت عن أربع تكبيرات خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة لا بأس وردت في السنة وردت في السنة وتدعي كل التكبيرات للميت ومش تكبيرات زيادة عن الأربعة وخلاص كل اسم لكن لكن إذا اجتمع قصير مع عويل فقال الثالث لا فيه خير واخد بالك فالشاهد من الكلام أن الله عز وجل يؤدب نبيه صلى الله عليه وسلم بجملة من الأدب، من الأدب هنا في أدب ترى هيجي الوقت ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إيه؟ إن شاء الله كل ده أداب يا إخوانا. كل ده أداب نتأدبه ونتأدب به، نتأدب به. فهنا قال قل ربي أعلم بعزتي. قل ربي أعلم بعزتي فيه تعليم للناس أن يردوا علم الأشياء إلى خالقها جل وعلا. حتى وإن علموا به كما أعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمدة نفرهم صاد يعملها صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والمذكرة ده محتاج نصوت بعض الأشياء لأنها منذ زمن يعني سنة 2002 كان مسجد فجر الإسلام أم فجر الإسلام. كما أعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمدة لبثهم فقال ولبثوا في كثير 300 سنين وزادوا تسعة. شوف هو قال له لبثوا في كثير 300 سنة إيه؟ وزادوا تسعة بعد على طول قال له قل الله أعلم بما لبث. طب هو علمه لكن دي برضه أدب إن حتى لو أنت عارف برضه تقول الله إيه؟ ها؟ الله أعلم. فقال بعدها قل الله أعلم بما لبث له غيب السماوات والأرض. ففي هذه المسائل التي لا تحصل منها فائدة فلا حاجة للخوض فيها أصلا بل نرد علمها إلى الله ولا نتكلم فيها بلا علم بل إذا أطلعنا الله على أمر قلنا به وإلا وقفنا. قال تعالى قل ربي أعلم بعزتهم ما يعلمهم إلا قليلا. كان ابن عباس بيقسم بيقول أقسم بالله أنا من هذا القليل الذي ذكر الله. لأن ابن عباس ترجمان القرآن بحر بحر بالتفسير لا يعلم آية في كتاب الله إلا يعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. دي ابن عباس رضي الله عنه. فهو كان يقول كده عن نفسه ليه؟ لأن دي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهه في الدين وعلمه الايه؟ التأويل. فله أن يقرأ. له أن يقرأ رضي الله عنه. أي ما يعلم عددهم إلا قليل من الناس، وقد روى ابن جرير عن ابن عباس أنه قال أنا من القليل الذي استثنى الله عز وجل، كانوا سبعة. كانوا سبعة. فلا تمال فيهم الا مراء ظاهرة. خد بالك بقى الاداب دي، الاداب دي احنا محتاجينها في الايام اللي احنا فيها. يبقى أول أدب تعلمناه النهاردة ألا نخوض في شيء لا فائدة منه. ما يجيش واحد مثلا يقول إيه قالت نملة، النملة اللي كلمت سيدنا سليمان ذكر ولا أنثى؟ طب أنت هتستفيد إيه؟ الكلب بتاع أصحاب الكهف كان لونه إيه؟ طب كان أنت هتستفيد إيه؟ هما كان أسمائهم إيه؟ الكلام ده أنت هتستفيد منه في إيه أصلا؟ علم لا ينفع زهره لا يضر، يبقى ده أول أدب تعلمه. ألا نخوض في شيء لا فائدة منه. لا فائدة، ولذلك لما ذكر العدد والكلام ده ربنا كل رب يعلم بعدته. لما قعدوا يتكلموا مع بعض كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقتكم هذه إلى المدينة إلى آخر الآيات. قلت أنا عدت مضاع وقت. إحنا قعدنا قد إيه ونمنا قد إيه وصحينا قد إيه؟ إحنا عايزين الوقت المهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. احرص ايه؟ على ما ينفعك. تبص تلاقي ناس تقعد مع بعض يقعدوا كلمه من الشرق وكلمه من الغرب والسي بي سي قالت وقناه الجزيره قالت ومش عارف البلد بيحصل لها وبتتسول خلاص قعدنا ثلاث ساعات نلف ونعمل استفدنا حاجه؟ ما استفدناش حاجه. فليه بقى وجع القلب وذكر الشائعات واتهام الاعراض؟ ليه؟ احرص على ما ينفعك. عرفت تستفيد او تفيد افعل. ما عرفتش تفيد يبقى خلاص اسكت. رحم الله رجلا تكلم بخير فغنم، او سكت عن شر فسلم. هو دي المطلوب. يبقى دي اول ادب. الادب الثالث اللي نتعلمه ان نسل علم الاشياء الى الله عز وجل. ان دايما الزم نفسك الله اعلم، الله تعالى اعلم. ايضا من الاداب التي نتعلمها فلا تمال فيهم الا مراء ظاهرا، اي لا تجادل ولا تحاسب في عده هؤلاء الفتنه الا جدالا سهلا مبنيا على العلم واليقين ويكون فيه فائده. شوف بيقول ايه؟ ولا فلا تمار فيهم الا امراء ظاهره. احيانا تحتاج ان انت ترد على حاجه، تحتاج ان انت تجادل في شيء، خلاص يبقى الشيء ده اللي هتجادل فيه تاتي بحجه واضحه بكلام واضح. شوف الا امراء ايه؟ ها؟ ظاهره. ظاهرا يعني له حجة قوية، له فائدة، له سند. أما المجادلة المبنية على الجهل والرجم بالغيب، يا عم أنت عرفت الكلام ده منين؟ يقول لك أصل سمعت. يا عم مين اللي قال لك؟ يقول لك الإعلام الكبير، كبير قوي. واخد بالك؟ حط تحت قوي دي متخاطر. أصل قالوا في الجرايد. خد بالك. طب يا أخي كتب المرض دي اسمها يحدث بكل مشاكل. كل حاجة في القلب بقت صح. كل حاجة في الحاجة بقت صح. لا. لا. شرط. الجدال المبني على الجهل والرجم والغزو أو التي لا فائدة فيها فإن فيها تضييعا للأوقات وتأثيرا في مودة القلوب بلا فائدة. فعلا والله. تلاقي ناس تقعد تتكلم مع بعض وتلاقي قلوبهم قست وبدأوا ياخدوا جنب من بعض وبدأوا مش عارف ايه السبب ايه، وكل واحد عايز يفرض وجهة نظر على التاني بالدراع كده. لا، دي بيؤدي الى إغار الصدور، ان المودة اللي في القلب تبدأ تزول مع كثرة الجدال. وقد جاء في بعض الآثار إذا أراد الله بقوم خيرا أذهب عنهم الجدل ورزقهم العمل، والعكس إذا أريد به الشر سلط عليهم الجدل وحرموا العمل. فنريد أن نبني لا نهدر، نتكلم بخير لا بشر، نجادل بالتي أحسن لا بما يغير. يبقى دي من الادب اللي بنتقدمه. ايضا الروايات وما الاثنين من نظران ايه؟ ظاهر. الحاجات الجدل اللي ملوش لازمه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ممكن انت ممكن بتجادل واللي قدامك راسه زي البراق، هو خلاص متربسه في دماغه وانت على حق ومعك دلائل، تعمل ايه بقى؟ انا زعيم اللي ببيت في ربض الجنه لمن ترك البراء ولو كان ايه؟ محقا. لقيت خلاص اللي قدامك هيضيع وقتك وخلاص يعني تربيزه في دماغه جاي ليه تاني؟ ما تضيعش انت وقتك. اذا رايت هوى مستمعا وشحا مطاعا واعجاب كل ذي راي برايه فعليك بقصه نفسك ودع عنك امر العمل. ما تقعدش توجع في قلبك بقى طالما هو مش عارف مش عايز يقتنع بانك معاك دليل ومعاك بينات. خلاص يبقى في الحاله دي التزم السنه. يا عم ده انا على حق، يا عم ده انا معاه دليل، ده انا متاكد. و لمن ترك المراه والاسلام ايه؟ حتى لو كنت مخطئ، حتى لو كنت مخطئ. من الاداب التي نتادب بها ولا تستفت فيهم منهم احد. المقصود ولا تستفت فيهم منهم احدا يعني لا تستفت في اصحاب الكهف من اهل الكتاب احدا، لان الله قد اعطاك الحق الذي لا شك فيه ولا ريب فيه، فاياك ان تترك القران لغير، اياك ان تترك القران لغير الله. ولذلك بعد هذه الايات واتل ما اوحي اليك من ايه؟ كتاب ربك. احنا قلنا المره اللي فاتت الذي يريد اخذ العبره والعظه ياخذها من قصص القران لا من الافلام والمسلسلات التركي. لا، اذا اردت ان تاخذ العبره اتل ما اوحي اليك من كتاب ربك. لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب، ما كان حديثا يذكر، مش تاليف، وانما هذا وحي من الله عز وجل. ولا تستفت فيهم منهم احدا اي لا تسال احدا من اهل الكتاب. نسال الله ان يرحمه رحمه واسعه. ان شاء الله نكمل هذه الايه ونقف. ولا تستفت فيهم منهم احدا اي لا تسال احدا من اهل الكتاب في شان اهل الكهف، وذلك لان مبنى كلامهم على الرجل بالغيب والظن، وقد جاءك الحق من ربك فلا تلتفت لغيره. ولذلك لما راى النبي صلى الله عليه وسلم ما عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفه من التوراه، تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب وقال: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفس محمد بيده لو أن موسى بين أظهركم ما وسعه إلا أن يتبعني. شفت الكلام؟ وفي لفظ ثاني: لو أن موسى بين أظهركم ثم تركتموني واتبعتموه لضللت. فما ينفعش مسلم يترك القرآن ويقول لك أصلاني بقرأ في الإنجيل. الإنجيل الإنجيل حر، التوراة حر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غاضب لما لقى عمر يفعل ذلك. كيف تترك الحق الذي لا مرية فيه ولا يبدل ولا يغير؟ هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من الحكيم الحميد. اما التوراه والانجيل فبدلت وحرفت. فللاسف الشديد تبص تلاقي مسلم قاعد بيتفرج على قناه من القنوات النصرانيه، تقول له اعمل انت بتعمل ايه؟ اتفرج على ايه؟ يقول لك بشوف بيقولوا ايه؟ بيقولوا ايه؟ تترك الحق الذي لا شك فيه ولا ريب فيه وتذهب إلى قوانين فيها الشرك والكفر وغير ذلك. هذا لا يجوز لمسلم أبدا، لأن كتابك الذي أنت عليه هذا القرآن ناسخ لكل الكتب السابقة، مهيمن على هذه الكتب، نبينا صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا دلنا عليه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أنت هتلاقي إيه بقى غير كده؟ ولذلك قال: ولا تستفت فيه منهم أحد. الفوائد في الآية من فوائد الآية الكريمة أن أصحاب الكهف كانوا سبعا وثمنهم كلب. الفائدة الثانية: ذم الرجم بالغيب، أي القول بغير علم ولا سيما في الفتوى. ثلاثة: الحث على رد العلم إلى الله تعالى حتى عند العلم، فيؤتي المفتي ثم يقول: الله تعالى أعلم. أربعة: من الفوائد عند التناظر لا بد من إيضاح الأدلة، وأن يكون التناظر لفائدة مرجوة، أما إذا كان المراد بجهل أو ليس له فائدة فلا. خمسة: منع استفتاء من لا يصلح للفتوى، إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه، أو لكونه لا يبالي بما يقول وليس عنده ورع يحجزه. يعني مش كل واحد شيخ في جامع يستفتيه، مش كل واحد بدائي يستفتيه، لا، الفتوى لها أهلها، الفتوى لها أهلها، لكن مش مجرد إن عشان واحد بدائي يبقى هو دي اللي يقول له حلال ولا حرام وكلام ده، لا، الفتوى لها أهلها، فلا يجوز لك أن تستفتي من لا علم عندك. ستة: النهي عن الفتوى بغير علم الباب أولى، لأن النهي عن استفتاء هذا الشخص فيه نهي له عن الفتوى الباب أولى. سبعة: إذا كان معك علم يقيني وجاءك الحق فلا تلتفت لغيره. معك حق ومعك علم مبني على دليل فلا تلتفت إلى غير ذلك كما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تستفت فيهم منهم أحد. إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله على كل حال. في الظلام يا أخوانا وفي وجود جنازة نتذكر القبر، نتذكر القبر. يعني إذا انقطعت الكهرباء نجد الكشافات أو نجد الماكينة التي تنير المسجد، أما في القبر فإذا كان هناك ظلام فلا ينار إلا بالأعمال. فنتذكر في هذه اللحظة القبر وما فيه من ظلمة، وأنها تنار بالأعمال الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير قبر هذا الميت بأعماله الصالحة. ونذكر إلى أن يعني يقام الأذان، نذكر الحضور سواء معنا في الدرس أو للجنازة بأن الجنائز ينبغي عليك أن تتذكر بها الموت، ينبغي أن تتذكر في الجنائز وفي حضورها وتشيعها. استمع إلى الأذان. And نتذكر كما قلت بالجنائز الموت، الموت الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هذه اللذات. قيل: وما هذه اللذات يا رسول الله؟ قال: الموت. وقال ربنا تبارك وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لاحظنا أن الموت ليس نهاية المطاف، الموت هو البداية، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. للأسف كثير من الناس يقف مع الموت إلى إغلاق القبر فقط، بل إن للأسف حتى بعض الناس لا يريد حتى أن يعتبر بغلق القبر، أراه ربما لا يشيع الجنازة أصلا، وحتى إذا شيع الجنازة يروح يقعد عند الطرق على المصطبة اللي هناك دي اللي تحت التنزة ويقعد يستنى لغاية ما يطلع عشان ياخد القبر. يا أخي سبحان الله، أنت تكلفت وجئت إلى المسجد ومشيت بالجنازة، ادخل إلى القبر اعتبر، قف أمام القبر وانظر إلى الميت وهو يغلق عليه طوبة طوبة. هذا الميت الذي تعرفه، أنت جيت جلست لأنك عارف هذا الميت الذي تعرفه كان مثلك تماما، عنده دنيا مثلك، عنده أهل وعنده طموحات وعنده دنيا وعنده آمال، ولكن جاء دوره في الموت. لكل أجل كتاب، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موزلا، فكل أجل له كتاب. فجاءه الموت وهو الآن يغلق عليه طوبة طوبة، ثم ينصرف عنه الجميع، لا تدخل معه زوجة ولا ولد ولا صاحب ولا قريب، الكل يفارقه. فاعتبر بهذا. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يشير إلى القبر بعرض القيام ويقول: لمثل هذا فأعد، لمثل هذا فأعد. نحن نجاهد بيوتنا في الدنيا على أكمل وجه، ونبحث عن وسائل الراحة لنا ولأولادنا، وهذا ليس عيبا وليس حراما. نستعد للصيف بما يناسبه، ونستعد للشتاء بما يناسبه، وهذا ليس عيبا وليس حراما طالما أنه من حلال. لكن كما نتجهز ونعد العدة لدنيانا، فلا بد أن نكون أكثر استعدادا لآخرتنا وللقاء ربنا جل وعلا. يتولى الجميع عن الميت واتركوه، ولا يبقى له ولا معه إلا العمل. قبر يغلق نفس القبر، لكن الميت تبدأ الرحلة معه. فالموت هو بداية الرحلة إلى الآخرة، بداية الجزاء، بداية الكتاب. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فأنتم اليوم عمل ولا حساب، وغدا كتاب ولا عمل. الذي لا يصلي في الدنيا لم يصلي في القبر. لو إن واحد كده دخلوا معاه شمس الصباح، هو بالدفن حط معاه شنطة مصاحف، هل سيقرأ فيها؟ هيقرأ في المصحف؟ أبدا. خلاص انتهى، وقف العهد. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: لا الصدقة الجارية، والعلم الذي ينتفع به، والولد الصالح الذي يدعو له. فأريدك أن تفكر في الموت، لا تجعل مشيئك إلى جنازة ولا حضور جنازة مجرد مجاملة، إن فلان اللي أعرفه مات، فلان قريب مات، نجي ياخذ الخاطر فيه وآخذ العزا فيه. هذا تؤجر عليه، قالت إن أنت تاخذ العزا تؤجر عليه لا شك. من عزى مصابا فله مثل أجر. لما تعزى أخوك المسلم في موت أبيه أو في موت أخيه لك أجر بلا شك. لكن أريدك أن ترجع مع ذلك بوعظ نفسك، أن تتذكر الموت وأن تتأهل للقاء الله عز وجل بالأعمال الصالحة. الميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يشيعه ثلاثة، يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع الإنسان أهله وماله ويبقى عمله. تعرف العمل دي بيعمل إيه في القبر؟ إذا أغلق على الميت القبر وتولى عنه الناس وإنه لا يسمع قرعا يعاليه، سمع الناس ويسيبوه مشيه، يأتيه ملكان فيجلسانه وينتهران: ما ربه؟ ما دينه؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ إذا كان العبد صالحا طائعا لله يقول: ربي الله، دين الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم، دي اللي كان عارف دينه وكان عارف المساجد وعارف المصحف. ولذلك الملكان يقولوا له ايه؟ يكرروا على الناس، لانها فتنه، اسمها فتنه القبر، فتنه القبر. فيعيدوا الثاني السؤال فيثبت، يقول: ربي الله، دين الاسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقولان له: وما ادراك؟ انت عرفت الكلام ده ازاي؟ انت ثبت ازاي؟ وبعدين الملكين بقى، الملكين دولت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاثار: ملكان اسودان ازرقان يسران اشعارهما ويبحثان القبر بانيابهم. يعني لو دخلوا على واحد فينا وهو عايش يجوا سكت قلبه. شوف منظر رهيب، عيونهم زي البرد، عيونهم زي البرد. ففي المنظر الرهيب ده يثبت المؤمن، فيقوم الملكان يقولوا: وما ادراك؟ انت عرفت الكلام ده منين؟ يقول: اسمع بقى، قرات كتاب الله فامنت به وصدقت. لابد يا مسلم تقرا كتاب ربنا. يا اللي حريص على الجرايد الايام دي، جريده جريده وقناه قناه، الاولى من الكلام ده كتاب ربنا، الاولى من الكلام ده كتاب ربنا. انت بتروح بتدفع كل يوم جنيه ونص وجنيه واثنين جنيه، وفي ناس بتشتري كذا جريد ويقرا هنا واللي يقرا هنا يقرا هنا، وصد نفس الصد نفس. انت عندك بقى المصحف في البيت مجانا. فين احنا من الكلام ده؟ قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ساعة ما المؤمن يجاوب الجواب الجميل ده يجي له بقى إيه؟ عمله في صورة رجل صالح، حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، وش أبيض منور. يقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت تعفى. كل من انت توجهك لا الا بخير. انت وشك سمح، انت مين؟ الكلام ده في القبر بعد ما بتسيب الناس وتمشي، الكلام ده بحث. يقول: انا عملك الصالح، انا عملك الصالح، انا صلاتك وبرك بالوالدين وصله الارحام والمصحف والعمره والحج والصدقه، انا عملك الصالح، جزاك الله خيرا. والله ما علمتك الا سريعا في طاعه الله بعيدا عن معصيته. نسأل الله يجعل الميت من هؤلاء، اللهم اجعله من هؤلاء يا رب. فاستعد يا أخي، استعد للقاء الله، واستعد لتثبت ولتجيب على الملكين. وهذا لن يكون إلا بالعمل الصالح وبالقراءة بكتاب الله سبحانه وتعالى وفي التفقه بسنة رسول الله. عشان لما يتقال لك إيه دينك تبقى عارف دينك، تبقى عارف أنت كنت بتصلي إزاي وتتوضى إزاي. فهذا يعني أنا لا أريد أن أطيل في هذا الزمان، ونسأل الله أن يسأل في مزيد الكهرباء، ولكن نريد أن نجعل يعني الجنائز عبرة وعظة نعتبر ونفتعل بتشريع الموتى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم هذا الميت رحمة واسعة، اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم اغفر له وارحمه، عافه واعفه، اللهم اكرم نزله واسع مدخله، اللهم اقسمه بالثلج والماء والبرد، اللهم اغسله بالثلج والماء والبرد، اللهم اغسله من الذنوب والخطايا كما نقص الثوب الابيض من الدنس، اللهم ان كان محسنا فزد في احسان، وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم ارفع حضرتك في المهديين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم هذا عبدك وابن عبدك احتاج الى رحمتك وانت غني عن عذابك وانت اعلم بسره وعلانيتك، اللهم ان كان مسيرا فباحسانك وان كان مسيرا فتجاوز عن صيامك. اللهم انا نسالك لبلادنا من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انزل على بلادنا البركات والرحمات وارفع عنا الغلاء والوباء ولا تفتنا يا ربنا بما فعل السفهاء. اللهم احفظ هذه البلاد من كل شر ومن كل مكروه. اللهم من اراد بها خيرا فوفقه لكل خير، ومن اراد بها سوءا وشرا وفتنه فاجله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تكبيره وتدبيره ويسمع الدعاء. اللهم انا نعيد بلادنا بك من كل شر، من كل شر نعيد بلادك من الشرور كلها. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء، ونعوذ بك من ضرب الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال بلادنا، وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، وانصر المجاهدين المستضعفين في كل مكان، ولا سيما في سوريا. اللهم أرنا في قضية سوريا وفي جنوده بأسك وبجنوده بأسك وانتقامك إلى الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.